إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم صاد ألف، يقول في رسالته: في المواصلات العامة يجهر البعض بالضحك والضجيج، وأستحي أن أقول لهم كلمة حتى يكفوا عن هذا الإزعاج وهذا الضجيج، فماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالجلوس في المرافق العامة في المواصلات كالقطار أو الأتوبيس أو غيرهما شأنه شأن الجلوس في الطرقات أو المصالح العامة كالمستشفيات، ينبغي عدم إيذاء الآخرين بأي صورة من صور الإيذاء، ومن ذلك الصوت المرتفع أثناء الحديث مع المرافق للراكب أو المرافقين عموما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا مد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنهي عن إيذاء المجاورين لراكب القطار أو المجاور للمجالس في الأماكن العامة عليه أن يراعي هذه الآداب الإسلامية، ومنها كف الأذى عن الآخرين بأي صورة من الصور، كالتحدث مع غيره بصوت عال، وجاء في سورة لقمان في وصايا لقمان الحكيم لابنه: واغضض من صوتك. ويقول تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا حرج في أن تطلب ممن صوته عال وهو قريب منك في الجلوس في عربة القطار، يعني أن تطلب منهم أن يخفض صوته بأسلوب يعني هين، وليس في ذلك حجر على حرية الآخرين، بل تنبيه إلى أن صوته عال ربما لم يشعر بهذا. ويدخل في هذا أيضا في دائرة الأمر بالمعروف المسموح به شرعا، يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع ميم واو، يقول في رسالته: وعدت زميلا لي بإعطائه هدية بعد أن ينتقل إلى سكنه الجديد، وانتقل بالفعل وأنا لم أفي بهذا الوعد، فماذا علي؟ هل علي إثم في ذلك؟ الوعد إخبار بحصول خير ما في المستقبل كما في هذا السؤال، وهو الوعد من محاسن العادات ومكارم الأخلاق ومن أخلاق المرسلين. يقول تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الحديث الشريف عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجد الميعاد فلا إثم عليه. دل الحديث الشريف على أن الرجل إذا وعد أخاه ولم يفي لمانع يعني حدث عنده فلا إثم عليه، طالما لم يكن ناويا عدم الوفاء حين الوعد، وإلا عد ذلك من خصال المنافقين. إذا كان في نيته ألا يفي. وفي الحديث الشريف آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وطالما أتحت فرصة الوفاء فلماذا لا تحقق الوعد كما وعدت صاحبك؟ هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف نون، تقول في رسالتها: كيف تعتد المرأة المطلقة؟ وما المطلوب منها في العدة؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المطلقة بعد الدخول فتختلف باختلاف المرأة، فإن كانت المرأة حاملا فعدتها مستمرة حتى تضع الحمل، سواء كانت الفترة الباقية على الوضع قصيرة أم طويلة، وذلك لقوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فإن كانت من ذوات الحيض أي الدورة الشهرية فعدتها ثلاثة قروء، لقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وسواء أكان القرء هو الحيض كما يقول بعض الأئمة، أو الطهر بين الحيضتين كما يقول البعض الآخر، فهو عدة المرأة التي تحيض. وإن لم تكن حاملا ولا من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والمطلوب في فترة العدة معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالمعتدة، حيث تعتبر فترة العدة تابعة للعلاقة الزوجية واستمرار لها إلا في الطلاق البائن، فالمطلقة في الطلقة الرجعية تبقى في بيت الزوجية حتى يراجعها زوجها قولا أو فعلا، وذلك لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وإذا مات أحدهما فإنهما يتوارثان، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت بغير إذن زوجها، ولا أن تبيت في غير بيتها بغير إذنه، ولا تدخل أحدا بيت الزوجية إلا بإذنه، وهكذا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعلى الزوج السكن والنفقة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام